الاستثناء كلام لازم يتفهم صح. فأرجو ان الامور تنضبط عندكم، وزي ما قلت انصاف المتعلمين والمش عارف ايه، ويقعد وعامل نفسه مفتي وقاعد قدامه ثلاثة اربعة اصلا مش فاهمين اي حاجة، فبين لهم ان مفتي بكلمتين فقالوا بس ده بيتكلم في الاصول، ده بيتكلم مش عارف بس ده عالم من العلماء مش عارف ايه، وده عالم من ايه، وده عالم. طلع بقى على السطح دلوقتي 700,000 عالم و700,000 ابن تيمية وكله بيفتي. وزي ما قلت لكم قبل كده واحد قعد قدام واحد لا اللي علمه فاهم ولا هو فاهم، وجاي يقول لي اصل احنا دلوقتي بناخد محاضرات خاصة واللي بيقعدوا قدامك دول من عوام الناس، اما احنا الان فبقينا من خواص الناس. من اللي خصصكم يا اخويا؟ ده اللي خصصكم من عوام الناس. عوام انت فاهم يعني ايه عوام ولا يعني ايه خواص؟ تلت طلعت من بيت من خواص؟ هلا طبعا اسألك كم سؤال يسألوا خواص بقى. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ قلت له بلاش دي ودي، لا انا هجيبك وسط اللي بيقعدوا قدام اللي انت بتقول عليهم عوام دول واخليهم يسالوك، مش انا اللي هسالك. شوف بقى العوام ولا ده انت يا ابني عوام من العوام. انت واحد ضحك عليك بكلمتين حطيت في دماغك ان انت والله قلت لهم ماشيين في الشارع يعني هم المناظر دي اللي وديتنا في الاخر، والله المناظر دي اللي جابت لك كلام. تلاقيه ماشي متجهم كسر وشايل لي كشكول تحت باطه تحت في كلمتين، حاسس ان هو بقى البخاري وماسك جيش، والله ما بيرد السلام ولا يبدأ بيه، حط في دماغه ان هو مش لازم ايه السفهاء العام دول يا حبيبي سلم عليهم ولا يسلموا عليه، ويمشي بصيتك بكل تهجم كده، ولكن ايه ده ايه ده صحيح ايه ده ده احتقرك كده. فزرعوا في نفوس نفسهم واللي قعدوا علموهم زرعوا فيهم الكبر على خلق الله، واخد بالك، وحطوا في انفسهم ان هم خلاص عدوا، وهم والله ما حصلوا اولى حضانة علم، وبحلف بالله وانا عارف ايه اللي بقوله. فالاشكال دي بتعدي عليها كتير. فبص تلاقي واحد قاعد يقول لك بس خلطة للشيخ ايه، طب ماشي يا عم جزاك الله خير، وروح بحاف جايب لي انا بتكلم فيه، بتكلم فيه يعني بتكلم فيه بتكلم انت بقى، هو ده دليل انه مش فاهم حاجه عشان يقول له من خواص الناس ولا من مش عارف ايه وعوام وخواص. عمال نتكلموا كل واحد على واحد. يا اخوانا العلم والله بيحتاج الى تواضع شديد جدا، وان انا مش ابين لنفسي او اقول لنفسي ان انا ده، بمجرد ما قال انا من الخواص هذا هو عين الجهل. ده انا لحد الان والله انا بس نفسي من عوام الناس لسه بقى الف به في العلم. انا وغير ايه يعني ايه اللي انا حصلته في عمري كله لسه والله جاهل جاهل، وهظل كل يوم جاهل لسه عايز اتعلم اتعلم اتعلم، بكره اتعلم وبعده اتعلم وبعد بعده اتعلم. فالنهارده اللي كنت ايه وامبارح انا كنت ايه واول امبارح كنت ايه، فلكن ده ماشي خلاص علمه كده ان هو من خواص الناس، وهو انت مش فاهم اللفظ اللي هو بيقوله ايه، اللفظ اللي هو بيقوله مش فاهمه ايه. وعشان كده زي ما قلت لك ابص الاقي واحد اروح مع واحد يقول لي معمل لك اختبار الاول، اختبار بسم الله ما شاء الله، طيب يا اخويا اختبر. قلت له بس زي ما انت هتختبرني لازم اختبرك مش كده ولا ايه، فانت هتختبرني عشان يثبت لك ان انا بفهم. قال لي قلت له انا هختبرك عشان اثبت لك انك حمار، فاعمل له ايه؟ مصيبه والله، وهو لسه قاري كتابين امبارح، فبقى قاعد حاطط في دماغه ان هو يختبر ده ويمتحن ده ويعمل اختبار ده. يا ابني سبحان الله العظيم، سيدنا موسى قالها للخضر هل اتبعك على ان ايه؟ تعلمني يا فقير عايز علم، ده مين؟ سيدنا موسى. الملائكه قالوا سبحانك لا علم لنا. لسه اولاد امبارح بقيتوا اولاد تيميه. اولاد تيميه ده ابن تيميه ما قدرش يقول عن نفسه ان هو عالم. ابن تيمية ده ابن تيمية لا لسه على نفس النوع. فدي مصيبة. الاشكال دي والله هي اللي جايبها لنا ورد، هي اللي جايبها لنا ورد. زي ما قلت لكم بيحط في دماغه كده يعني، واحنا زي ما قلت لك والله واحنا في الارجنتين، ودي واقع حضرها معايا كثير من الاخوة، والله ما كان يقرأ ولا يكتب، واحد ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، امي لا يقرأ ولا يكتب، وحفظوه جزء عامة بالعافية بالعافية لا يقرأ ولا يكتب. ويبقى احنا واقفين وهو ماشي في الصالة كده في الطرقة رايح جاي بيراجع القرآن اللي هو حافظه. تخيل بقى لما كان ياخد جزء عام عما تسألون، وبعدين ينزل الى ان يصل الى سورة الكافرون، وتلاقيه ماشي كده عمال بالسنة بتجاههم طبعا لا سلام ولا كلام. هو من خواص، هو مسلم واحنا كفر ولا كفر ما الناس لازم عنه، وروح معبد وسيله قل يا ايها الكافرون وروح مشاور علينا. الله يخرب بيت الكفر والمشركين، يعني ايه ده ايه ده؟